لما بلغ ذلك رسول الله قال الحمد لله ان بلادي فاطمة من نار. ان فاطمة بعثها الله في الحديث لا يدل على ان فاطمة ستعلم ان هؤلاء الثلاثة الخبيث كالثلاثة تتباع بدون او غير مسلمين. فهل يجوز بيع اهل التفصيل؟ على الرغم من عدم معرفة بانها تستعمل بحرام او بحلال. آلة التصوير حكمها فيما يغلب على ظن بائعها، فإذا غلب على ظن بائعها أنها ستستعمل في معصية الله غالبا، وقد تستعمل فيما يجوز أحيانا، وإنما دائما الأحكام تبنى على الغالب، فإذا غلب على ظن البائع أنها ستستعمل في معصية الله ولو على الغالب مش دائما بصورة مضطرية إذن لا يجوز. فإذا غلب على ظنه العكس جاز، فإذا تردد كان الورع ألا يفعل وألا يبيع. واضح الجواب؟